الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد من الفوائد المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني السلام. فمن الفوائد المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم وأنا معه إذا ذكرني، فما معنى قوله عز وجل معه أنا معه؟ أي أنا معه بحفظه ومراعاته السلام والإحسان إليه. وفي هذا الجزء أنا معه إذا ذكرني دلالة على صفة من صفات الله عز وجل، صفة عظيمة اسمها صفة المعية، صفة المعية لله عز وجل. ومعية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي المعية التي تكون بعلمه عز وجل، فالله مع كل المخلوقات بعلمه، الله مع الكافر بعلمه، يعلم ماذا يصنع، يعلم ماذا يبيت، ويعلم ماذا يجترح، يعلم هذا. والنوع الثاني وهو المعية الخاصة، وهي التأييد والنصرة والتوفيق، وهي خاصة بالمؤمنين. المعية الخاصة خاصة بالمؤمنين. السلام الواحدة. نعم. يجترح يكتسب. واضح؟ كلمة يجترح، يجترح السيئات أي اكتسب. ويقال اجترم كذلك نفس الشيء، اجترم السيئات يجترم معناها يكتسب. نعم. المعية الخاصة تكون للمؤمنين، والمعية العامة تكون لكل المخلوقات. يقول الإمام الشوكاني، وقد قال هنا كلاما رائعا جدا، والإمام الشوكاني من الأئمة الذين لم يتمذهبوا بمذهب، بل مذهبه الكتاب والسنة وفهم السلف والحق، فهو لم يتمذهب بمذهب معين. يقول على هذا الحديث الذي بين أيدينا وأنا معه إذا ذكرني، يقول فيه تصريح بأن الله تعالى مع عباده عند ذكرهم له. فإذا قلت أستغفر الله الحي القيوم، الله يكون معك حينئذ، يكون معك بالاستجابة، ويكون معك بالحفظ. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون معك بالحفظ، يحفظك من هذا الشيطان. فكلما ذكرت الله كلما كان معك، وكلما غفلت عن ذكر الله عز وجل وسهوت عن ذكر الله عز وجل فإنه بعيد عنك. فالله يعاقب الناس من جنس أعمالهم، ولهذا الذين ينسون الله عز وجل في الدنيا ينساهم الله في الآخرة. سؤال، هل الله ينسى؟ لا، لكن هو قال عن نفسه اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني يعاقبهم بالنسيان. سؤال، هل الله ماكر؟ هل الله ماكر؟ هذه تسمى بالصفات المقيدة، فالله يمكر بالماكرين، والله ينسى من نساه، وهكذا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برحمته. إذا ذكرت الله فالله معك، كيف ذلك؟ بأن ينظر إليك بالرحمة. وأي فضل أعظم من أن تكون قد نظر الله إليك بالرحمة والشفقة؟ لماذا؟ لأننا أحوج ما نكون إلى هذه اللحظة، لحظة نظر الله عز وجل إلينا برحمة. ولهذا شرعت العبادات وشرعت الطاعات كي يرحمنا ربنا. ومن أعظم المواقف التي يراك الله فيها برحمة أثناء طلب العلم الشرعي. أعظم مقام ينظر الله إليك برحمة أثناء تربعك لطلب العلم الشرعي، أثناء جلوسك لتكرار العلم، فإنه قد جاء في الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع. يقول الإمام: ويمده بتوفيقه وتسديده. كل إنسان شك في أمر وصعب عليه استحضار الصواب فيه فليستغفر الله وليذكر الله، لأن الله سيسدده ويوفقه للصواب. فذكر الله مجلبة للصواب. أمثل بحالكم: عندكم امتحانات وفروض، وأنت تجيب على سؤال ضاعت منك فائدة وضاع منك الجواب، فتذكر الله عز وجل، تستغفر، لأن الاستغفار يجلب الرزق، الاستغفار يجلب الرزق كما هو معلوم، فتكثر من هذا الذكر فيفتح الله عليك، يفتح الله عليك، فانتبهوا. قال: فإن قلت هو مع جميع عباده كما قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذا المعية العامة. قال: وقوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. قلت: هذه معية عامة. فالمعية حينئذ كما فصلنا، هذه مسألة عقدية رائعة، تعلموها وانشروها. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ إن الله مع كل الناس بعلمه. الأشاعرة ماذا يقولون؟ إن الله في كل مكان بذاته، عياذا بالله، ليس بعلمه. الأشاعرة في القضاء الله تقول إن الله مع الناس بذاته، يعني ليس بعلمه إنما بذاته. رد عليهم أهل السنة فقالوا: إذا كان الله معنا بذاته فهل الله تعالى يأخذ مكانا أو لا؟ فإذا كان يأخذ مكانا فأين نحن الآن؟ لأن الله عظيم، فإذا أخذ مكانا وهو مع كل المخلوقات أين نحن الآن؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: إذا كان هذا الله لا يأخذ مكانا فهذا هو عين العدم. تعريف العدم ما هو؟ كل شيء لا يأخذ مكان، ليس له مكان، شيء ليس له مكان، لا يأخذ حيزا من المكان، فهو العدم. نعم، هذا هو العدم، لا نراه، العدم لا نراه، العدم لا نراه، وهو لا يأخذ مكانا. أي مكان أريد أن أشغله أشغله، معناه أنه المكان إذا قدرت أشغله معناه مكان معدوم. فهل الله معدوم؟ حاشا. فكان قول الأشاعرة من هذا المنطلق بهذا النقطتين باطل. والذي أفاد بهذا الإشكال والجواب عليه هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهو الذي رد عليهم بمثل هذا في تفسير آية الكرسي، رسالة طيبة. نعم، يقول الشيخ: وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة. فالله معنا جميعا بعلمه، ومع المؤمنين بتأييده ونصرته لا تخلطوا. تبين لكم هذا الأصل، يلزم هذا الأصل يحفظ. ووالله كل إنسان يتمسك بالقرآن والسنة وفهم الصحابة والتابعين لن يزيغ أبدا. العصمة، كل العصمة في هذه الأقطاب الثلاثة. قال الشيخ: ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزيز من كونه مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، وكونه مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك ما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو السنة، فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة. المعية الخاصة قبل ما يولي أهل الإيمان لهم المعية الخاصة، دخلوا في المعية العامة التي هي علم الله المطلق، علم الله المطلق. أما المعية الخاصة شرف الله بها أهل الإيمان بالنصرة والتأييد والتوفيق. واضح الآن؟ أرجو ذلك. من الفوائد أن هذه المعية الخاصة التي هي التأييد والتوفيق والنصرة والحفظ والرعاية، من أسباب نيلها ماذا؟ ذكر الله عز وجل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي إشغال النفس بذكر الله عز وجل، وإشغال القلب بذكر الله عز وجل، وكذا اللسان. فإذا لم يكن كذلك إن انشغالها سيكون بالباطل. نعم نعم. أولا، النفس عدوة لنا، فهي لا تأمرنا إلا بالشر، وحتى نجتنب شرها نشغلها بالأشياء النافعة. واضح؟ الأصل في النفس إن النفس لأمارة بالسوء، هذا هو الأصل في النفوس. فنفسك إذا لم تشغلها شغلتك كعدوك، إذا لم تتفطن له فإنه سيقضي عليك. وهكذا كل ما لا خير فيه، كل إنسان لا خير فيه باش تجتنب شره شغله. نعم. ولهذا قلت لكم في مرة من المرات أنه كثير من الضيوف ثقال، فإذا زارك إلى بيتك حتى تجتنب مكره وشره أشغله، افتح له مسألة شرعية وبدأ الأخذ والرد فيها وتعليمه، كما كان ابن الجوزي يعطي للضيوف الأوراق يقطعها، يخدمون الكراريس. لأن الضيف لما يجيك للدار، كثير من الأضياف عوام فيبدأون في الغيبة، ولا يبدأ يحكوا على كرة القدم أو على السيارات أو على البيوت والدنيا والمسلسلات والأفلام. إما صيب روحك ساكت ما تشاركهمش في المواضيع وترد قلبك وتحزن، أو سيبهم يجادلوك في هذه الأمور ويعيروك على أساس أنت ما تعرفش وما على بالكش وجاهل. الواجب عليك وشنو؟ أنت أنحو بهم إلى منحة. ما هو هذا المنحة؟ هو المسائل الشرعية والعلم. مثلا، معليش هذه فائدة مهمة ونواصل بعدها. جو ضيوف بدأوا يخلطوا في الهضرة، أنت كن ذكي ولا كوني ذكية؟ لا ما تطيرش الأوراق يقطعها، لا يقطع الأوراق ما جاياش، إنما أعطيه مسألة شرعية، أثيري بينهم مسألة شرعية، وهذيك المسألة الشرعية لازم تكون أنت محيطة بها ومحيطة بالشبهة تاعهم اللي حيجيبوها هما. قولي لهم مثلا: ما حكم إنسان لما يتجشأ يقول الحمد لله، ولا مثلا يكونوا قاعدين وحدة تتجشأ تقول الحمد لله؟ تتجشأ عباكم شحب يقول تتقرع إيه وتقول الحمد لله، أنت خلاص هكذا راهي فتحت لك الباب تاع مسألة شرعية. قولي لها: علاش كي تقرع ونقول الحمد لله؟ قول لك هي ما تعرفش الجواب لأنهم عادة تقول لك ما أدري سمعتهم يقولوا راني نقول قولي لها لا مزديش تقولي الحمد لله كي تقرأي إيه نعم لا شك لأنه ليس عليها دليل إلا إذا كان الإنسان مريض وارتاح بذلك فإنه يذكر يحمد الله عز وجل على أنه عافاه وشفاه تقول لك كيفاش قولي لها بالصحة الرسول تقرع وما قالش الحمد لله انساها ولما يعرفش أنتم ما تعرفوا خاطئه هكذا شيئا فشيئا حتى وانت تدخلوا ينوضوكم المجلس إيه يلزم تكوني ذكية لازم تكوني ذكية كيفاش تلعب بينهم في الأفكار تلاعب بالأفكار مليح على بالك فن قليل اللي يتقنه أنا هكذا ندير مع الفساق والعوام كي يبدأوا يهضروا الضيوفة لا سيما في باب الرجال يحكوا على المعاملات بزاف يجبدوا معاملة تجارة مثلا يجبدوا قضية لونساج ولا فنلقى الباب وندخل في هذه الأمور نفصل ونحكو ولا يجبدوا السحور الناس يحبوا هذه الأمور السحور إيه أنت فصلي لهم صفات الساحر وش حبي يقول وش كون الروقات هذو الأوصاف تاعهم تتصل بالمجلس راح منه جزء كبير من الوقت غير في العلم الشرعي الله غالب يلزم يكون صبر إذا قالوا لكم تفتي قول لهم لا أنا مفتيت شطت لكم الدليل الدليل الحديث الرسول إيه الرسول أنا خطيني ننقل أنا أنقل فقط يلزم ما يا جماعة وإلا تصيبي روحك تغتابي ديري في كبيرة ولا تصيبي روحك تكذبي ولا تصيبي روحك راضية بالحرام وما تقلبك يموت شيئا فشيئا ويولي يجيك الحرام عادي إنه لما قلبك يموت خلاص هذا هو الإشكال والله المستعان الله المستعان فحب بعد مدة راح تكبرين في عينهم راح يقولوا تولي معروفة عند لافامي كامل باللي فلانة مدينة واضح يقولوا هكذا يقولوا عليه كامل فلانة ولا الأسرة الفلانية عندهم في الدار طفلة متدينة هكذا ويهابوك ربي يقذف واحد الهيبة في قلوبهم جهتك هيبة عظيمة حتى يولي يسقسوك إذا يجوز ولا ما يجوز هذه الحالة جوز هذه الحالة ما ليس هذه الحالة نعم سؤال أو نواصل طيب إذا النفس تشغل إذا كنا في المقام الذي نقدر فيه على أن نتلفظ بالذكر جهرا نتلفظ إذا كنا في المقام الذي لا نقدر على أن نذكر الله جهرا نذكر في قلوبنا ركيف الضياف قاعدة مع الضياف ماشي هما قاعدين يقصروا كذا وانتي بصوت مرتفع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا هنا وش ديري راح تخليهم يمتهنوا هذه الأذكار تخليهم يحتقروا الأذكار هذه وربما يقولوا عليها كلام فاسد أو عليك فاذكر الله في قلبك ذكر الله بالجوارح قلنا هو العبادة من صلاة وصدقة ونحو ذلك ابن قيم قال كلاما رائعا جدا لما نقول ابن قيم عالم من علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله هو وشيخه شيخ الإسلام بن تيمية فشيخ الإسلام بن تيمية خلف تلاميذ جبال كابن قيم الجوزية وابن كثير صاحب التفسير سمعوا بتفسير ابن كثير ابن كثير هذا من تلامذتي ابن تيمية رحمه الله يقول ابن قيم فإن اللسان لا يسكت البتة اللسان لا يسكت البتة وصح يا جماعة أسرع عضلة في جسم الإنسان اللسان وسبحان الله جعل الله عز وجل لكل حاسة أختها إلا اللسان باش نعرفوا أنه ما يلزمش يشتغل أكثر من الحاسة اللي فيها منفذين فالسمع منفذان والبصر والشم واللمس يبقى اللسان حاسة واحدة والإشكال أن ربي جعله حاسة واحدة وكذلك أطبق عليه بسجون سجن الفكين وسجن الأسنان وسجن الشفتين. شو شحال من السجن أطبقها الله على هذا اللسان ومع ذلك ينفلت، ونأخذ به الذنب ونجترم به الذنب، الله المستعان. يقول ابن قيم: فإن اللسان لا يسكت البتة، يعني ما يحبسش من الحركة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ من اللغو، أي الكلام الذي لا فائدة منه. اللغو ليس بالضرورة أن يكون سبا وشتما وطعنا، بل هو كل كلام لا خير فيه. اللي يحكي على كرة القدم، البارسا، الريال، ومن بعد المولودية، ومن بعد اللي يسمع، هذا لغو وسيحاسب ويطيل حسابه. لماذا؟ لأنه احتلوا كان ما يكونش في الحرام، يوم القيامة راح تطول. أقل الناس كلاما في الدنيا أقلهم حسابا. كلما كان كلامك في الدنيا، مش في الخير، في الخير العكس تؤجر، كلما كان كلامك في الدنيا في أمور الدنيا كثير، فإن الحساب سيكون أطول، لأنك في يوم القيامة ستعيد كل شيء كنت تقوله في الدنيا. يعني تخيل أنت تعاود كل ما قلت في الدنيا، وتعرض عليك كل الصور التي كانت في قلبك فضلا عن الأقوال. ثم لست فقط الذي يتكلم، بل جوارحك كلها ستتكلم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول لك ربك كما جاء في الحديث: عبدي، لما فعلت هذا الذنب في اليوم الفلاني؟ يذكر لك اليوم والتوقيت واللحظة وكل شيء من كمال عدله عز وجل. فتقول: ربي، ما فعلت؟ فيتكلم فخذك، ينطق ويقول: بلى فعل يا رب. فيقول ذلك الرجل لفخذه ورجله وجوارحه: تبا لك، عنك كنت أنافح. نعم، يعني عنك كنت أدافع. يعني أنت اللي راح تتعذبي في النار، أنت راح تتحرقي، وأنا أدافع عنك والآن تفضحينني. الرجل تتكلم، اليد، اللسان، كل عضو فيك ينطق ويقول: بلى يا رب، لقد فعل في اليوم الفلاني، ساعة الفلانية، هذا الذنب، والله المستعان. هي كل واحد سيعترف عند الله، الله عز وجل سيقيم علينا الحجة البالغة. وكلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيخلو بربه يوم القيامة. كل واحد فينا سيخلو بربه، عدد الناس من خلقة آدم إلى قيام ساعة، كل واحد سيخلو بربه. هنالك بعض الناس يفضحون على رؤوس الخلائق، كثير من الناس يفضحون على رؤوس الخلائق بسبب الذنوب. يقول ابن قيم: ولا بد من أحدهما، لا بد إما من الذكر وإما من اللغو. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هي النفس العدو اللدودة، إما أن تشغلها بالحق وإلا فإنها ستشغلك بالباطل. يقول: وهو القلب. اسمعوا إلى طبيب القلوب ماذا يقول: وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين. هو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه ماذا؟ محبة المخلوقين. وهذا صدق ورب الكعبة. ثم قال: ولا بد، إما أن يسكن قلبك محبة الله، وما نقصد بمحبة الله يعني ما يستلزم محبة الصالحين، محبة الرسول، محبة الطاعة، محبة الإيمان، وكل حب يقربنا إلى الله، أو يسكنه محبة المخلوقين، محبة الممثلين والممثلات، لاعبي كرة القدم والمغنين، سواء كانوا من المسلمين الفاسقين أو من الكفار. قال: وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. بما أنك الآن عرفت حال اللسان وأنه لا يخلو من أن يكون ذاكرا أو لاغيا، اختر أنت أحد الخطتين، اختر خطة الذكرية أو اختر خطة اللغو، يكون في زوج لا يكون في زوج، المهم ما يحبسش. إما يغلب عليك ذكر الله أو يغلب عليك اللغو، المهم ما يحبسش. اللسان إما أن يذكر الله وإما أن يلغو. الآن لا شك أن اللغو هذا يعتري كثير من الناس، كثير من الناس يعتريه، ولكن ننظر إلى الصفة الغالبة. بعض الناس من اللي يستيقظ حتى يرقده وغير كرة القدم والسيارات والديار وكذا، يحكي غير على الدنيا والأفلام والمسلسلات، الفيلم يعود أطول مما ترناوه في الحقيقة يعني، والله بعض الناس هكذا. وبعض الناس لو كان يفوت عليه يوم وما ذكرش ربي ألف مرة، ما قالش سبحان الله ألف مرة، وما قالش استغفر الله ألف مرة، يدي باقي اليوم كله حزن كله هم وغم. هذا حزن في الله عز وجل. نعم كاين بعض الناس هكذا، يلزم كي يستيقظ يصلي الفجر يلزم يبقى متربع ويجيب سبحان الله وبحمده مئة مرة، يلزم. هذا فيه خير عظيم، بلا أذكار التي هي بعد الصلاة وأذكار الدخول والخروج إلى البيت وأذكار الدخول والخروج إلى الخلاء والدخول والخروج إلى المسجد وأذكار لبس الثوب وأذكار الرؤية إلى المرآة وهكذا، أذكار كثيرة. لو كان الإنسان يحسب الأذكار وأحوالها يلقى نفسه من اللي يستيقظ حتى يرقد هو يذكر. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وهي في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه: فإن ذكرني في نفسه، دليل على جواز ذكر الله في النفس كما مر، وذلك بحسب المقام. رك في القسم تدرس، ها ماشي الأستاذة تهدر وانت استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه، لا أستاذة رأي تهدر تبع، لما تسكت في قلبك قل استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله بحمده، لما تسكت هي، ها ماشي لما تكون تهدر أنت تهدر، هذا خطأ وخلل. من الفوائد وذلك في قوله تعالى: وإذا ذكرني في ملأ، جواز ذكر الله عز وجل أمام الناس لا سيما في المقام التي يجب فيها ذكر الله أمام الناس كذكر العيدين مثلا، فتكبير الله عز وجل ليلة العيد وصبيحته فإنه واجب أن يكون جهرا، المرأة تسمع نفسها، أما الرجل فيجهر في الطريق في السوق في السيارة أمام الناس يجهر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ماشي كما الغنية اللي يجيبوها في المسجد هذيك جماعة، يجيبوا بصوت جماعي نشدوا أنشودا، بيدك ما ليس لها أصل. وهذا اللفظ اللي ذكرته الآن ثبت عن الصحابة، رسول الله لم يثبت عنه صفة، إنما الثابت هو عن صحابة رسول الله. يجوز الإنسان يقول غير الله أكبر الله أكبر، يجوز، لكن أن يكون بلحن واللحن يكون جماعي ومن بعدك يحبسوا جماعة يزيدوا جماعة أخرى كما في الأعياد، فإن هذا لا شك أنه بدعة، ذكر الله جماعة بدعة، لا يجوز ذكر الله جماعة إلا إذا كانوا جماعة على غير صوت واحد، هذا رفع الله أكبر وهذا لله الحمد وهذا في الحمد لله، كل واحد كيف يذكر هذا يجوز. أما باش يجتمعوا يديروا دائرة كما في العيد مكبر الصوت ويبدأوا، فإن هذا بدعة لا شك، هذا أدهى وأمر. قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بدعة إلا إذا كان على طريق التعلم. نعم إيه؟ يتلون كتاب الله، هذا ما فيه دليل على التلاوة الجماعية، يتلون كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ليس فيه دلالة على التلاوة الجماعية بصوت واحد، لأنه لو كان فيه دلالة هذا لو كان الرسول دعوه. الرسول قال هذا بين باللي ذكر الله وتلاوة القرآن في المسجد كل واحد وين يقرأ، لأنه لو كان الصفة هذه اللي قالها الرسول هي المقصودة على الظاهر وكان فعلها هو، ولو كان فعلها الصحابة اللي نقلوا لنا الحديث، لكن ما فعلوها بطريقة التعلم. مثلا نقول لكم عودوا مرايا، الحمد لله رب العالمين، ثم كامل تعودوا مرايا، هذا يجوز، هذا يجوز. في الفوائد نقتصر على هذا الفائدة إن شاء الله تعالى. نعم، التعلم يدخل في التعلم، أما حزب الراتب اللي يجعلوه بعد صلاة العصر وبعد صلاة الظهر، نعم. تاع العيد إيه في الطريق، غير في بيت الخالة لا لا، صح المرأة لا لا، قلت لك تسمع نفسها، الرجل يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هكذا هو يمشي رايح في الحانوت في السوق حتى صلاة العيد. وفي عيد الأضحى لا لا، حتى تفوت الأيام المعدودات. نعم، ها بزاف ناس إخوة يديروها مشايخ، صح الجهال مساكن ما يديروهاش. نعم، الأركان 15 كبيرة الإحرام، نجيب على بعض الأسئلة يا أخي، نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. قيام في الفرض القادر، قراءة الفاتحة في كل ركعة، ركوع اعتدال السجود. نعم، شروط الصلاة، طول الوقت، طهارة بين الحدثين أصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، وإن كان يلزم تكون في الأول، النية نبدأ بها في الأول، الاستعاذة بالله من الشيطان الذي في الواجبات، استعاذة بالله الانتقال، تكبيرات الانتقال،